عثاء المغفور له بإذن الله، حسن راشد الشميلي. راح الذي عيب النعم نطري، راعي المعاني وطيب الأفعال، راح الشميمي وكيف نفديه، ما تنشر الأرواح بأموال. راح العقاب ومن يساويه، من خيرة الشجعان الأبطال، راح الذي قلبه يحليه ويهبش وشو طيب الفال. راح الشميلي وتم طاريه، قالوا غريق بين ليبال، وادي حق الله يجازي، حرق وادي والدمع تال. راح الشميلي وتم طاريه، قالوا غريق بين ليبال، وادي حق الله يجازي، حرق وادي والدمع تال. يوم الأحد قالوا غدا فيه، والاثنين هز القلب زلزال، دق خفوق دون تنويه، وعزمتنا مصدوم ما سال. يوم الأحد قالوا غدا فيه، والاثنين هز القلب زلزال، دق خفوق دون تنويه، وعزمتنا مصدوم وسال. وين أحسن يا ناس وش فيه، صدق الخبر وقيل نقال، وين الخوي اللي نداريه، اللي لربعه مضرب امثال. وين أحسن يا ناس وش فيه، صدق الخبر وقيل نقال، وين الخوي اللي نداريه، اللي لربعه مضرب امثال. يعلف في جنة عند باريه، شهيد يطلب وانطلب نال، والحور عنده ومن حواليه، وانهار تجري وكوثر زلال. آمين. يعلف جعنه عند باريه، شهيد يطلب وانطلب نال، والحور عنده ومن حواليه، وانهار تجري وكوثر زلال. الغالي ما يبقى الغالي، والزين ما يبقى ولو طال، راح الذي بالنعم نطريه، راعي المعاني وطيب الأفعال. أحمد الكندي.